عذاب القبر هل هو دائم أو منقطع؟ وهل يكون للمؤمنين وللكافرين؟ هذان سؤالان. نعم مطلقا على كل حال يعني نعم تقدر الذنوب قد يستمر وقد يستمر. إذن هو شامل للمؤمن والكافر أو لعصاة المؤمنين وللكافرين، وهو إما دائم وإما منقطع. ما هو الدليل على أن العصاة من المؤمنين قد يعذبون في قبورهم؟ نعم تفضل. ما هي ما أتيت بالشعر؟ نعم تدوم. ما وجه ذلك؟ أسرح. وهذا قطران مسلمان، لأن رسول لم يبين أنهما يعذبان إلا في أمر لا يخرج من الملة، أحدهما لا يستبري من البول والثاني لا يمشي في النميمة والثاني يمشي بالنميمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.